يتساءلون عما يتساءلون عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وجعلنا سراجا وهاجا لا يملكون منه خطابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا المدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون

السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته

الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس قول رسول كريم إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ثم ما أدراك ما يوم الدين يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك وفي ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يتغاملون وإذا مروا بهم يتغاملون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا I'm فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا سَمَاءٌ أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد

قول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم رب

فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر Let's وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ولا يوثق وثاقه أحد وجيء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنة

لا إله إلا الأنت وسيجنبها الأتقى صدرك ألم نشرح ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم وددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين باسم ربك الذي خلق وربك الأكرم. التقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى حتى تأتيهم البينة.

جزاء جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ذلك لمن خشي ربه. جزاء قال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا

وَلَا الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يدا أبي لهب وتبت يدا أبي لهب وتبت ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حبل من مسد في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ملك الناس من الجنة والناس.